عجبي عجبي عجبي عجبي عجبي. عجبي عليك عجبي عليك يا زمن، يا ابو البدع ينبكي عيني دما. ازاي انا اختار لروحي طريق وانا اللي داخل في الحياه مرغم عجبي. حاسب من الاحزان وحاسب لها، حاسب على رقبيك من حبلها، حاسب من الأحزان وحاسب لها، حاسب على رقبيك من حبلها. راح تنتهي ولابد راح تنتهي، مش انتهت أحزان من قبلها عجبي. مرغم عليك يا صبح مغصوب يا ليل، لا دخلتها برجلي ولا كان لي ميل. شايلني شيل دخلت انا في الحياه، وبكره هخرج منها شايلني شيل عجبي. يأسك وصبرك بين ايديك وانت حر، تيأس ما تيأس الحياة راح تمر. يأسك وصبرك بين ايديك وانت حر، تيأس ما تيأس الحياة راح تمر. انا دقت من ده ومن ده عجبي، لقيت الصبر مر وبرضك اليأس مر عجبي. يا باب أيا مقفول إمتى الدخول؟ صبرت ياما واللي يصبر ينول. دقيت سنين والرد يرجع لي مين؟ لو كنت عارف مين أنا كنت أقول عجب. دخل الشتا وقفل البيبان عالبيوت، وجعل شعاع الشمس خيط عنكبوت. دخل الشتا وقفل البيبان عالبيوت، وجعل شعاع الشمس خيط عنكبوت. وحاجات كتير بتموت في ليل الشتا، لكن حاجات أكتر بترفض تموت، ترفض تموت عجبي. دخل الربيع يضحك لقاني حزين، نده الربيع على اسمي لم قلت مين. حتى الربيع أزهاره جنبي وراح، وش تعمل الأزهار للميتين عجب. الدنيا من غير الربيع ميتة، ورقة شجر ضعفانة ومفتفتة. الدنيا من غير الربيع ميتة، ورقة شجر ضعفانة ومفتفتة. لأ يا جدع غلطان، تأمل وشوف ظهر الشتاء طالع في عز الشتاء عجبي. أنا شاب لكن عمري ولا ألف عام، وحيد ولكن بين ضلوعي زحام. خايف ولكن خوفي مني أنا أخرس، ولكن قلبي مليان كلام. عجب لو فيه سلام في الأرض وطمان وأمن، لو كان مفيش ولا فقر ولا خوف وجبن، لو يملك الإنسان مصير كل شيء، ده أنا كنت أجيب للدنيا 100,000 ابن عجبي. سهير ليالي وياما لفيت وطفت، وفي ليلة راجع في الظلام قمت شفت الخوف كأنه كلب سد طريق، وكنت عاوز أقتله بس خفت. عجبي ولدي نصحتك لما صوتي اتنبح، ما تخافش من جني ولا من شبح. ولدي نصحتك لما صوتي اتنبح، ما تخافش من جني ولا من شبح. ونهب فيك عفريت قتيل اسأله، ما دفعش ليه عن نفسه يوم اندبح. يطير يا عالي في السما طز فيك، ما تفتكرش ربنا مصطفيك، برضك بتاكل دود وللطين تعود، تمص فيه يا حلو ويمص فيك. عجبي أنا قلت كلمة وكان لها معنيين، كما بطن واحدة وتوأمين زين وشين. أنا قلت كلمة وكان لها معنيين، كما بطن واحدة وتوأمين زين وشين. لو دنيا شر التوأم الخير يموت، ولو دنيا خير الشر حيعيش منين. عجبي عجبي. لا تجبر الإنسان ولا تخيره، يكفيه ما فيه من عقل بيحيره. اللي النهاردة يطلبه ويرضاه هو اللي بكرة حيشتهي يغيره. عجبي عبسا بقول واقرا في صورة عبس، ما تلومش حد ابتسم او عبس. عبسا بقول واقرا في صورة عبس، ما تلومش حد ابتسم او عبس. فيه ناس تقول الهزل يطلع جد، ناس تقول الجد يطلع عبس. عبس عبس عبس عبس عبس عبس. عجبي تسلم يا غصن الخوخ يا عود الحطب، يجي الربيع تطلع زهورك عجب. تسلم يا غصن الخوخ يا عود الحطب، يجي الربيع تطلع زهورك عجب. وانا ليه بيمضي ربيع ويجي ربيع، وانا ليه بيمضي ربيع ويجي ربيع، ولسه برضك قلبي حتة خشب. عجبي كرباج سعادة وقلبي منه انجلد، رمح كأنه حصان ولف البلد، ورجع لي آخر الليل وسألني ليه خجلان تقول إنك سعيد يا ولد؟ عجب. غمست سنك في السواد يا ألم عشان ما تكتب شعري يقطر ألم. غمست سنك في السواد يا ألم عشان ما تكتب شعري يقطر ألم. مالك جرى لك ايه يا مجنون؟ وليه رسمت وردة وبيت وقلبي وعالم عجبي؟ قالوا الشقيق بيمص دم الشقيق والناس ما هياش ناس بحق وحقيق. قلبي رميته وجبت غيره حجر ده بالحجر ورجعت قلبي رقيق. عجب. ياللي انت بيتك قش مفروش بريش تقوى عليه الريح يصبح مفيش. ياللي انت بيتك قش مفروش بريش تقوى عليه الريح يصبح مفيش. عجبي عليك حواليك مخالب كبار وملكش غير منقار وقادر تعيش. عجبي. انشد يا قلبي غنوتك للجمال وارقص في صدري من اليمين للشمال. ما هوش بعيد تفضل لبكرة سعيد ده كل يوم فيه ألف ألف احتمال. عجبي. أهوى الهوى وهمس الهوى في العيون وبسمة المغرم ودمعه الحنون. أهوى الهوى وهمس الهوى في العيون بسمة المغرم ودمعه الحنون. وزلزلات الحب نهد الصبا أكون أنا المحبوب أو لا أكون. عجبي. جالك أوان ووقفت موقف وجود يتجود بده يا قلبي يبده تجود. ما حد يقدر يبقي على كل شيء مع ان عجبي كل شيء موجود. عجبي. أمر المحال اغتوى شفت القمر نطيت لفوق في الهوى. أنا اللي بالأمر المحال اغتوى شفت القمر نطيت لفوق في الهوى. طلت ما طلتوش ايه انا يهمني وليه مدام من نشوى قلبي ارتوى. عجبي. انا اللي بالامر المحال اغتوى شفت القمر نطيت لفوق في الهوى. طلته ما طلتوش ايه انا يهمني وليه مدام بالنشوى قلبي ارتوى. عجبي.